إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ينكر تعالى على المشركين إنكارهم البعث والمعاد وأنه لا حياة بعد الممات، ويحتجون بآبائهم الماضين ويقولون إن كان البعث حقا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة، فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا في هذه الدار، حيث يعيد الله العالمين خلقا جديدا ويجعل الظالمين لنار جهنم وقودا. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. ثم توعد الله مشركي قريش وأنذرهم بأسه الذي أحله بأشباههم من المشركين والمنكرين للبعث كقوم تبع وهم سبأ، حيث أهلكهم الله وقد كانوا عربا من قحطان، كما أن مشركي مكة عرب من عدنان، فشبههم الله بهم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يخبر تعالى عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل، وأنه ما خلق الخلق عبثا، وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه ثم يجمعهم ليوم الجمع، فيثيب المطيع ويعذب الكافر، ولله في ذلك الحكمة البالغة. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون، إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. يخبر الله عز وجل عن يوم القيامة أنه يوم يفصل الله فيه بين الخلائق، ويجمع فيه الناس أولهم وآخرهم، فيعذب الكافر ويثيب المؤمن، حيث لا ينفع في ذلك اليوم قريب قريبا، ولا يسأل عن حاله ولا ينصره، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولا ينفع يومئذ إلا رحمة الله عز وجل بخلقه، وهو العزيز ذو الرحمة الواسعة. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله،